إن الصورة ما زالت كعهدنا بها صورة البقرة، وإن الآيات المباركات التي نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الاهتداء بهديها والعمل بها، إنه قريب مجيب سميع الدعاء. قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زالت الآيات في تقريع وتأديب بني عمنا بني إسرائيل اليهود. ما لك تنظر إلي؟ ما استسقت بنو عمنا وهم أولاد إسحاق ونحن أولاد إسماعيل؟ ما حسدون إلا أنهم بنو عمنا. قالوا كيف ينتقل الوحي والرسالة والنبوة إلى أولاد إسماعيل ويحرم منها بنو إسرائيل؟ ومن تدبير الله عز وجل أن القرآن لما كان ينزل بهذه الديار كان اليهود موجودين بالمدينة وفي الحجاز ليتم ما أراد الله من فضحهم وكشف ستائهم وبيان مكرهم وخدائهم. أرأيتم لو كانوا غير موجودين في المدينة والقرآن ينزل؟ فسبحان الله العظيم، والله إنه لتدبير العليم الحكيم. إذن قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نمحها من قلب رسولنا نأتي بخير منها أو مثلها. قالت اليهود النسخ لا وجود له في شرائع الله، ومن أين يأتي هذا النبي بما يقول؟ ولهم في ذلك مكر وخداع، لا يريدون أن يكمل الله هذه الأمة ويتدرج بها من حال إلى حال لتسعد وتكمل، وهم في هذا والله لكاذبون وماكرون. ومن باب أننا نقول لهم أنتم تنفون وجود النسخ لأنهم يقولون في افترائهم كيف الله عز وجل يشرح حكمه بعد ذلك؟ ما كان يعلم إذن صلاحه من فساده؟ قال لهم علماء هذه الملة المباركة، آدم عليه السلام كم سنة وهو يزوج بناته بأولاده؟ والله العظيم كيف تناسلنا، كيف تواجدنا على سطح الأرض فترة من الزمن وآدم يزوج بنته من هذا البطن مع ابنه من البطن الثاني؟ ثم نسخ الله ذلك وحرم نكاح الأخوات بالإجماع. أليس هذا نسخا واضحا كالشمس؟ ثانيا، نوح عليه السلام، تعرفون الطوفان وأحداثه، من على الأرض ما نجا إلا أصحاب السفينة، كل من على سطح هذه الأرض من أبيض وأسود وأصفر غارقوا إلا أصحاب السفينة، وهم نيف وثمانون رجلا وامرأة فقط. فلهذا يعتبر نوح أبا البشرية الثاني. آدم تناسل مع حواء ونوح مع تلك الزمرة المعدودة المحدودة في سفينة. أذن الله تعالى له ولمن معه أن يأكلوا سائر الحيوانات. لما رست السفينة وانتهى الطوفان وهبطوا إلى الأرض مضطرون أن يأكلوا كل ما يحصلون عليه، ونسخ الله عز وجل ما شاء من تلك الحيوانات وأبقى ما شاء. إذن إبراهيم عليه السلام ناسخ الله أمره إذ قال له، وقوله الحق من سورة الصافات واليقطين، إني أرى في المنام أني أذبحك. يقول إبراهيم الخليل عليه السلام لغلامه لطفله الصغير وهو في الثامن أو التاسع من عمره، يقول له إني أرى في المنام أني أذبحك. ورؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء المنامية حكم وحكم الوحي سواء بسواء، يوحي الله إلى الرسول وهو يقظان ويوحي إليه وهو نومه ولا فرق، إذ الإلقاء يكون في القلب النقي الطاهر جهاز يتلقى سواء كان صاحبه نائما أو كان يقظان. فانظر ماذا ترى يا إسماعيل. فبما أجاب ذاك الطفل النوراني ابن هاجر القبطية المصرية بما أجاب؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر. ما قال افعل ما تريد، افعل ما تحب، لا، افعل ما تؤمر به. إذا أمرك سيدك بذبح فاذبحني، وإذا أمر سيدك بإبعاد فأبعدني، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا هو الغلام الذكي الزكي الطاهر النقي، لأنه من شجرة مباركة هاجر حفظنا لها كلمة لو نجمع جامعيات نساء العالم والله ما وقفنا هذا الموقف. لما الشيخ ينكت على الجامعيات؟ ما تعرفون لما؟ لأننا ذقنا المراء وما زلنا نتجرع الآلام من خروج النساء وسفورهن ووظائفهن واختلاطهن بالفحول، خمت الدنيا وتعفنت بالفجور. ما هذه الكلمة؟ لعل بعض الزوار ما سمعها يعود بها ككنز ثمين. لما أمر إبراهيم عليه السلام بأن ينقل هاجر وطفلها إسماعيل من القدس إلى مكة بأمر الله، والسر في ذلك أو العلة أن سارة عليها السلام مرت إبراهيم وبنت عمه كانت ما تلد عاقر أو عقيم. فلما تسر إبراهيم هاجر التي وهبته إياها، هاجر من أين لها سارة، من أين لها هاجر؟ أعطاها إياه ملك مصر لما شاهد الآيات الإلهية، ما كان منه إلا أن أكرمها، من جملة ما أكرمها به أعطاها خادم تخدمها. وكانت الخادم هاجر أم إسماعيل، فوهبتها له يتسراها. الآن ما يعرفون التسري ما هو، المعروف الزنا، أما التسري فيه أين الإيماء أين الجهاد؟ لا شيء. التسري أن يكون للفحل جارية خادمة رقيقة مستعبدة، سواء أخذها من نصيبه في الغزو والفتح أو اشتراها أو ورثها. فهذه الجارية الخادمة من لطف الله، من رحمة الله، من إحسان الله إلى عباده أن أذن لمن يملكها أن يحسن فراشها وثيابها ويقلل من خدمتها ويطأها، عسى أن تلد له ولدا تصبح أم ولد. من يعرف هذا الكمال وهذا التشريع سوى الله؟ فأهدتها إبراهيم فتسرها فأنجبت إسماعيل. والغيرة أو الغيرة إن شئتم قولوا بالعام هي غيرة النساء معروفة، هي يا شيخ حتى في الرجال أخذت الغيرة، كيف هي الحرة هي مرت النبي كذا ما تلد وقلبه متمزق على الولد، وهذه بنت أمس تلد، ما أطاقت أن ترى هذا الولد ولا أمه. فألهم إبراهيم أو أوحي إليه أن ينقلها إلى جبال فاران إلى الوادي الأمين، فأخذها وطفلها، وكانت هاجة تعفي الأثر حتى لا تعرف صار من أين ذهبوا إلى أين ذهبوا. ودخل وادي مكة وما به عريب ولا أنيس، جبال فقط، ووضعها وطفلها ومعها زاد لا يتسع لأكثر من 3 أيام خبز، جراب في خبز وآنية فيهما فيها ماء، وتركهما. أين تركهما؟ ما تعرفون حجر إسماعيل؟ ثم وقفل راجعا، لما تجاوز مسافة 10 خطوات 20 نادته، الله أمرك بهذا يا إبراهيم؟ تتركني وطفلي في هذا الواد لا أنيس ولا ريب؟ الله أمرك بهذا يا إبراهيم؟ قال نعم. قالت إذن فاذهب فإنه لا يضيعنا. أعطوني موم من هذا النوع. اذهب روح فإنه لا يضيعنا. هذه هي هاجر أم إسماعيل. هل نملك هذا المعتقد، هذا النور في قلوبنا؟ يرشد أحدنا إلى ترك معصية يقول مع الأسف الظروف والأحوال والعيش والحياة كيف نترك هذا؟ أين التوكل على الله؟ يا شيخ لا تلمنا، إننا ما عرفنا الله، من حدثنا عنه؟ من عرفنا به؟ نجلس 20 و30 سنة في المقاهي والملاهي ومجالس الكلام ما نتحدث يوما عن الله، كيف نعرف الله؟ إذا أستغفر الله لي ولك. هذه هاجر أم إسماعيل. إذا ونعود إلى النسخ، إذ قال إبراهيم للغلام الصغير يا إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك. قال فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ما تؤمر. سبحان الله، إبراهيم النبي الرسول يؤمر، ما يستطيع يفعل من رأيه أبدا. هل يستطيع أحد منا لو كنا مسلمين أن يعمل شيئا برأيه؟ والله ما يستطيع، لا بد من أمر الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله. جل أفعالنا، لا نقول ولا نتكلم ولا ننام ولا نأكل ولا نشرب ولا نبيع ولا نشتري ولا نتزوج ولا نطلق إلا بأوامر. لعلي واهم، والله كما تعلمون تستطيع أن تأكل بدون إذن الله؟ كل الخنزير إذن والجيفة. تستطيع أن تبني بدون ما حاجة إلى البناء؟ والله ما كان. وهكذا تتزوج بدون حاجة، تطلق بدون ضرورة. ما عندنا عمل يصدر عن غير تعليم الله ورسوله. إذن وشاء الله وخرج به من بيت هاجر يمشي معه ودع أمه، نستودعكم الله، إلى منى حيث يراق الدم، وجملته وحسنته هذا لله. وانتهى به إلى منى واعترضه العدو الألد الخصم المبين إبليس في جمرة العقبة، يا حجاج تعرفونها الجمرة الكبرى. وقال أي إبراهيم ماذا تفعل بهذا الغلام؟ تذبح فلذة كبدك؟ الله يأمر بهذا؟ ارجع بابنك خير لك. وعرف ورماه بسبع حصيات، فبقيت لنا إلى اليوم. ما شاء فاعترضه عند الجمر الوسطى، أي إبراهيم يا خليل الرحمن، ربك في غنى عن هذا الغلام، كيف تذبحه؟ فطرده حتى الجمرة الأخيرة ثلاث مرات، وإبراهيم ثابت موقن أن الله أمره، وعرف العدو من هو. وانتهى إلى مكان الذبح عند مسجد الخيف، وتله للجبين، صرعه على جبينه والمدي في يده بسم الله، وضعها وقفت، تحول الحديد إلى حطب، وناديناه أن يا إبراهيم، والتفت وإذا بجبريل ومعه كبش سمين جميل ذبيح، خذ هذا واترك هذا. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين لا المسيئين في أعمالهم وأقوالهم وحياتهم. هذا نسخ أمره أن يذبح وإلى لا، وخرج لأداء أمر الله، ثم شاء الله أن ينسخ لما امتحن وبرز إبراهيم وظهر لأنه يتهيأ للإمامة الكبرى، قال وفديناه بذبح عظيم. أينسى هذا اليهود؟ والله لا يعرفونه، إلا أنهم يتبجحون ويقولون الذبيح إسحاق ما هو إسماعيل، عناد ومكابة. اسم إسحاق، اسم إسحاق ما وجد بعده. إذن هذا نسخ وإلا لا؟ كيف يجهلوا اليهود؟ ما يجهلون يا شيخ، يعاندون، يريدون إطفاء نور الله لزعزعة القلوب والإيمان فيها بين المؤمنين. عادوا هذا لأنهم كانوا يتكلمون لسان العرب ويعيشون معهم. الآن إذا لم تخالطهم وتتكلم بلسانهم قد ما تعرف عنهم شيئا، لكن الصفات والنعوت التي نعتها الله فيهم موجودة بالحرف الواحد لمن خالطهم ومارس الحياة معهم. إذن فبطل ما ادعوه وافتروه وكذبوه، وثبت أن لله أن ينسخ ما يشاء، وهاهذا تعالى قد أنزل هذه الآيات فرد عليهم وقال ما ننسخ من آية أو ننسها أي نمحها من قلب نبينا نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بخير منها مصلحة وفائدة وكمال ورقي للأمة أو بخير منها. إذن وعندنا ما يلي: أولا فيه النسخ من أصعب إلى أسهل وأيسر، لأن الدين ما نزل في وعاء واحد في يوم واحد، هذا دين التربية والرقي بالإنسان والكمال. فكان شرع الله عز وجل 23 سنة وهو ينزل. إذن فيما شرع الله للمؤمنين لما أذن لهم بالقتال بعد أن لم يأذن لهم سنوات، فلما تواجدوا وتكاملوا وقويت شوكتهم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وكان القتال ممنوعا. إذن ونزل قول الله تعالى من سورة الأنفال: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. فانظر هذه النسبة، الواحد 10 يجب أن تثبت أمام 10، 100 منا أيها المؤمنون لا يحل أن يفروا أو ينهزموا أمام 1000 من الكفار مهما كان شأنهم. وهذا لأن المسلمين كانوا أقلية وكان الإيمان غير مجرى الحياة وكانوا أقوياء، والله يعلم أنه سيأتي بعد الصحابة وبعد أولادهم وأحفادهم من لا يقاتل وراء 2 يهرب، لأن هذا ما هو شرع خاص بالصحابة، هذا شرع عام للبشرية كلها في كل أزمنتها وديارها. فنسخ الله هذا بأنه نكتفي بعشرة، نعم بواحد مع 2، 10 20، 100 200، 1000 2000. إذا عندك الآيات: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع صبر. ثم قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن 1000 يغلبوا 2000. هذا نسخ وإلا لا؟ من أصعب شاق إلى أهون وأيسر. هذه رحمة الله بالمؤمنين. أنتم ما تشعرون بأن الذي ينهزم أمام يهودي أو نصاري أو مشرك معناه ذاب وتمزق وخسر حياته. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوله يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذه الآية منسوخة، والله ما هي منسوخة، أعيدها: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أي زاحفين وجه للوجه، فلا تولوهم الأدبار، لا تعطوهم ظهوركم وتهربون. صورة بشعة. وسبحان الله، ما قال فلا تعطوهم ظهوركم، الأدباركم. لا إله إلا الله، وصاحب اللسان يذوق هذا المعنى. فلا تولوهم ظهوركم، لا، فلا تولوهم الأدبار، دبر الإنسان مؤخره، لا تعطوهم أدباركم. ومن يولهم يومئذ، ساعة الزحف، دبره. اللهم إلا في حالين: حال أن يتحيز إلى جماعة من إخوانه يقاتلون لينضم لهم، لأن من معه هلكوا واستشهدوا، ما يبقى وحده ينضم لهم، أو إلى فئة وهي التي فيها القيادة، الرسول صلى الله عليه وسلم أو من يوم من أبوه. إذا لم يكن هكذا فما هو الجزاء؟ فمأواه جهنم، لا، باءوا بغضب من الله ومأواهم جهنم وبئس المصير. عندي صورة أحفظها قديمة، أيام كان إخواننا العثمانيون الأتراك في بداية الخلافة عندهم، فتحوا شرق أوروبا ولنا روعوا العالم. كان أحدهم في يده المدفع يربط نفسه بالسلسلة ويقاتل يرمي يرمي يرمي حتى ينفد سلاحه الرصاص والقنابل، ويبقى كالأسد حتى يوصل إليه العدو، يصل العدو ويقتله هكذا، لا يولي دبره. لأن الذي يعطي العدو دبره ويهرب حسبه ما حكم الله به عليه، راجع بغضب إلى بيته الذي هرب إليه، ومأواه جهنم وبئس المصير. هذه الشجاعة أعطيها المؤمنون بإيمانهم وبعلمهم ومعرفتهم، الله علمهم ورباهم وهداهم. إذن ويكون نسخ أيضا من اليسر السهل إلى الصعب، لله أن يفعل ما يشاء، ولكنه العليم الحكيم. في بداية الأمر فرض الله الصيام على المؤمنين أن يصوموا يوم عاشوراء فقط. جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة دار الهجرة، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء بنسائهم وأطفالهم. سأل لما؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من الغرق من البحر، كفروا بموسى وعبدوا فسدوا فعلوا، نحن أولى بهذا من موسى منكم. فصام وأمر المؤمنين بالصيام، فوالله صوموا أطفالهم الصغار، النساء والرجال والأطفال. وبعد ذلك نسخ الله هذا بصيام شهر رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا الآيات. هذا نسخ من السهل إلى الصعب، عكس الأول. الأول نسخ من الصعب إلى السهل لحال المسلمين وضعفهم، وهنا صيام يوم، ماذا يفعل هذا اليوم؟ أما صيام شهر يهذب النفس، يزكي الروح، يصحح الجسم، تتفتت الشحوم التي في البطن، له قيمته. ولكنه أصعب من يوم واحد، 30 يوما. هذا نسخ عكس الأول، من السهل إلى السهل. وقد يأتي نسخ لا صعوبة ولا سهولة، لا في الأول ولا في الثاني، قضاء الله وتدبيره. مثال كانت قبلتنا التي نصلي إليها الصلوات الخمس في المدينة النبوية إلى بيت المقدس غرب الشمال الغربي إن شئت، هذه القبلة. سنة وخمسة أشهر والمؤمنون يصلي بهم رسول الله هنا يستقبلون بيت المقدس. واغتاظ اليهود، يدعي أن ديننا باطل ومنسوخ وهو يستقبل قبلتنا. عندهم ألسن ورثناها عنهم، كيف هذا يدعي أنه كذا وكذا ويحارب اليهود وهو يصلي إلى قبلتهم؟ فنسخ الله هذه وهو يصلي، لا أذكر هل نسخ هذا في الروضة أو في مسجد بني سلمة. منهم من يقول كان عليه الصلاة والسلام مدعوا في وليمة في ديار بني سلمة في المساجد في المعروفة مسجد القبلتين، وهو في الصلاة شرع الله الاستقبال البيت فدار ودار الصحابة معه إلى الكعبة، فلهذا سموه مسجد القبلتين. وأما أهل قباء كانوا يصلون الصبح، فآتاهم آتي أن يرحمكم الله لقد تحولت القبلة إلى الكعبة، فاستداروا كما هم عليه بإمامهم وصفوفهم. دائما نقول الآن لو تمرن المسلمين بالعصا بالكرباج 20 سنة ما يستطيعون أن يستديروا هكذا وهم في صلاتهم. فوجدنا هذا لو تم فقط في رمي الجمرات، لو هذبنا ما يصدم بعضنا بعضا ونحن هائي كالجمال، أحيانا نصرخ يا جماعة ما فيه اليهود هنا ولا رشاشات، وهم من يهذبنا من يربينا من يعلمنا؟ تلك الزمرة المؤمنة كما بدأوا يأتيهم المخبر إن القبلة قد تحولت فيستديرون كلهم صفوهم بنظام حتى يصبح الإمام من شمال من غرب وهم من وراء. افعلها، درب انت جماعتك بالعصا، طلاب المدرسة فقط ما تستطيع، ما هو الشيوخ الكبار. المهم عندنا كلمة خالدة، نحن هابطون وهم طالعون، هل يستوي الهابط مع الطالع؟ مثال هذا عندنا المرأة الشاب الرجل يسمع الإمام يقرأ بالفاتحة جهرا والله ما يحفظها، ويصلي مع الإمام 20 سنة ما يحفظها كما نزلت، يقرأ يا كان نعبد يا كان نستعين. عرفتم إلا لا؟ وهذه أم الفضل، امرأة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، أم عبد الله، تقول صليت وراء رسول الله المغرب فقرأ بسورة المرسلات عرفا فحفظتها. أعطيني مسلما الآن يسمح لأول ما يحفظها، نعطيه 1 مليار دولار، مستحيل واقع وإلا لا؟ وعرفنا شبيبة وعايشناها يسمع أغنية من عاهر في شريط وإلا في ذاع يحفظها باللحن حتى بالصيغة، واقع وإلا لا؟ ما الفرق؟ كانوا طالعين ونحن هابطون. يصلي والإمام 40 عام ما يحفظ الفاتحة وهو يسمعها في الصباح والمساء. لما هذا؟ العلة عرفناها كما عرفنا أنفسنا، أنهم جهلونا وأبعدونا عن الروح الإلهي فميتنا. القرآن يقرأ على الموتى وإلا لا؟ القرآن يقرأ على الموتى أو على الأحياء؟ تدخل مدينة من المدن تمر في أزقة ضيقة تسمع القرآن، اعلم أن ميتا هنا، لا يجتمعون إلا على قرآن الميت. ولن تجد من يقول لك أي بنيا أو يا أخي تعال أسمعني شيئا من القرآن. أنا عشت 70 سنة ما رأيت إلا واحد فقط رحمة الله عليه سمع هذا كلام من رباني، صار يأتي يقول يا بابا سمعني شيء من القرآن أقرأ عليه، وهكذا. عرفتم هذا أنتم؟ أبدا ما في. مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سن هذا الطريق وقال لعبد الله بن مسعود يا ابن أم عبد أسمعني شيئا من القرآن، وجلس وأصغى يسمع، فعجب عبد الله وقال أعليك أنزل عليك أقرأ؟ قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. سمعتم وإلا لا؟ هل عرفت رجل يجلس يقول تعال من فضلك أقرأ علي شيء من القرآن؟ إلا إذا كان مريض يريد الشفاء، أما ليتعلم الهدى لا لا لا. كيف إذن ما نهبط إلى الحضيض؟ إذن فنسخ الله القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وهنا ما في تفاضل، ما في عسر ولا صعوبة أبدا، استقبل هكذا وهكذا، ما فيه انتقال من شديد إلى يسير أو من يسير إلى شديد. وهناك نسخ آخر وهو أن ترفع الآيات نهائيا ما تبقى في كتاب الله ويبقى حكمها معمول به. مما ثبت بالإجماع قول الله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكال من الله والله عز وجل. ومن ثم نسخ اللفظ وبقي الحكم فطبق هذا رسول الله وعمر وأصحابه. المحصن وهو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، غير المحصنين يجلدون 100 جلدة ويغربون سنة. هذه الآية ما يصلى بها أبدا ولا توجد في المصحف، ولكن نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا ثم نسخ الله. أما قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ بلى. النسخ من حكم إلى حكم، هذه قدمنا وعلمتم أن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوجب الواجبات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعيا ويتعب ويأخذ النعاس ويجوع ويعطش، بشر ما هو بملك. وتعرفون حب رسول الله ماذا يفعل في النفوس، فكل مؤمن يريد أن يخلو بالرسول دقيقة. من هو الذي يظفر بهذا؟ دقيقة فقط. إذن لو ترك لهم الرسول كيف يأكل، كيف يشرب، كيف ينام؟ كل واحد يريد أن يجلس معه. إذن فأدبهم الله عز وجل وأنزل قوله يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. إذن ففهموا أن القضية ما قضية مال، ما هو الجمع للبلدية، هذه قضية إيجاد وقت للرسول صلى الله عليه وسلم ينام فيه أو يأكل فيه أو يستريح، ما هو كل واحد معه. فلما فهموا عرفوا ما أصبح من يقدم على أن يتكلم الرسول سرا. ويروى أن أول من فعل هذا وهو الأخير والأول علي رضي الله عنه تصدق بصداقة وجاء قرأ على الباب على الرسول صلى الله عليه وسلم. فجأة نزلت الآية فنسخت هذا، إذ قال تعالى فلا أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم الآية. فنسخ الله الحكم الأول بالثاني، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. هذه أمثلة وغيرها كثير. والآن مع قول ربنا تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها ينسيها الرسول، سنقرئك فلا تنسى. نعم، وإذا أراد أن ينسي ما قرأه يفعل ما يشاء، نأتي بخير منها أو مثلها. وعلل لذلك بقول ألم تعلم يا رسولنا أيها العاقل يا من يسمع، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ بلى، من من المؤمنين لا يعرف هذا؟ ما يصعب على الله أبدا ويعز عليه أن يستبدل حكم بحكم أو صورة بصورة آية آية، يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير. ولكن اعلم أنه لا يشرع إلا من أجل إكمال الإنسان وإسعاده. إن كان واجبات فلتزكية نفس وتطهيرها، وإن كان نهي عن موبقات وآثام فمن أجل الإبقاء على ذلك الطهر والصفاء حتى لا يتلوث. هذا الأصل. وفي نفس الوقت ما شرع الله أمر به إلا وفيه فائدة لجسم الإنسان، لماله، لعقله، لحريمه، لحياته. والله الذي لا إله غيره، ما شرع الله شرعا لا أمر بأمر ولا نهى عنه إلا لصالح الآدمي المؤمن. وتتبع تجد الآثار واضحة كالشمس. السائل يسأل ونحن لا نملك إلا أن نقول الله أعلم. يقول الذبح الذي فدى الله به إسماعيل وذبحه إبراهيم أكل منه وولده وهاجر، وإلا ماذا فعل؟ نقول الله أعلم. ما نستطيع أن نقول عن الله ما لم نسمع عن الله، ولا أن نقول عن رسول الله ما لم يصح الحديث عن رسول الله، لأننا أوتينا نصف العلم في كلمة الله أعلم. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذا علم لا ينفع أيضا، وجهالة لا تضر. إن قلنا أكل، أنت الآن مأمور أن تقود طفلك لتذبح ثم تترك وبعد ذلك ما تأكل، هذا انتهى. علم لا ينفع وجهالة لا تضر. وهذا أيضا من أيام هبوطنا. المسألة الواحدة في الوضوء تتشعب عندهم 10 سنين. من يوم ما وضعنا السلاح وأقبلنا على الدنيا وجدت هذه الصراعات. لما كنا مشغولين بالعروج إلى السماء والملكوت الأعلى ما في فراغ. قال تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ بلى، له ملك، كل مملوك في السماء والأرض لله. إذن يعطي، يمنع، يرفع، يضع، يعز، يذل، يقدم، ملكه. أيجوز أن تعترض؟ إذن هذه صفعة لليهود، تعترضون على الله؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وما دام له ملك السماوات والأرض، أنت لما تطلب امرأة يا قاموس تتزوجها تقول يا رسول الله أنا في حماك، أنا في بلدك، أنا بين يديك، ادعو الله لي، يجوز يعني الرسول يملك؟ وهذا يا سيدي عبد القادر يا راعي الحمراء أنا كذا. لا يطلب شيء من غير الله. لما هذا يا شيخ؟ بلغنا أن كل مملوك له. تطلب من المالك أو ممن ليس له ملك؟ أنت بهلول. خريبة ما فيها ساكن ولا ساكنة ولا شيء، ولك السائل يا للدار إني جائع أنا ظمآن أنا كذا، يصيح ما في خريبا واحد أبدا يمر بي أخونا ويسكت. خلي حرام عليه، يقول منا ما في أحد طول الليل وتتصرخ ما في البيت أحد، أقصد بيت فيه ناس يسمعون. هذا مثل حالتنا، تجد الرجل العالم يمر بأخيه عند الحسين وإلا فاطمة وإلا يا سيدي، يبكي يصرخ يطلب، ما يقول له يا هذا عبد الله، ما ينفع والله ما يعطيك شيء أبدا. واقع هذا من أندونيسيا إلى المغرب، ثم هبطنا لأننا هجرنا هذا الكتاب. هذا قالوا لنا القرآن الكريم إذا فسرته وأصبت فأنت مخطئ، وإذا أخطأت كفرت، صواب خطأ وخطأ كفر. فحجبوا أمة الإسلام عن النور، أبعدوها عن الحياة فماتت، وذبحوها وسلقوها. يا شيخ كيف تقول هذا؟ أقول وإلا لا؟ 5 ملايين يهودي قهروا 1,000,000,000 مسلم وأذلوهم إلى الآن إلى هذه الساعة، واقع هذا وإلا أو نحن نائمون؟ 1,000,000,000 مع 5 ملايين، إيش النسبة هذه؟ من فعل بنا هذا؟ الله. إياك أن تعيش مع التائهين، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، هذا كلام وراء، والله لا فاعل إلا هو، هو مالك الملك. لما تمردنا عليه وعصيناه وخرج عن طاعته وهبطنا عن كمالاتنا، نؤدبكم إذن بأعظم آية ما عرفت في التاريخ، أذل الخلق على الإطلاق وأجبن الخلق على الإطلاق، يحكمون العالم. هذه آية من أعظم آية في الكون هذه. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ لا لا لا لا، فيه أولياء لنا وأنصار ينصروننا. تطلب من دون الله وليا ونصير؟ تجد والله يقول وما لكم من دون الله من ولي يتولاكم نصير ينصركم أبدا، افزعوا إلى الله، لوذوا بجنابه، اطرحوا بين يديه، اطلبوا رضاه، اسلكوا سبيله، تكملوا وتسعدوا وتنجوا. لا لا لا لا، خلينا مع الخرافات. أذلنا يا شيخ كيف تقول هذا؟ أنا أقول أسألكم بالله، ما بلغكم أن العالم الإسلامي استعمرته بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والعالم ولا لا؟ أذلوهم وقهروهم ولا لا؟ كيف هذا يتم؟ لأننا هبطنا، تخلينا عن الروح فمتنا لا أقل ولا أكثر، تأديب الله عز وجل. ثم يقول تعالى أم تريدون، بل تريدون، أم بمعنى بل تريدون أن تسأل رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ هذه لنا. تريدون أن تسأل رسولكم كما سئل موسى من قبل إذ قالوا له أرنا الله جهرا، يسمعون كلام الله في جبل الطور، قال لا نريد نرى الله جهرة. تريدون أنتم هكذا؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وسط الطريق المنجي المزكي المفلح المسعد أخطأه. هيا نقف أعيد هذه الآية تفهم لها معنى غير هذا. ومن يتبدل الكفر بالإيمان أن يأخذ الكفر ويعطي الإيمان. اسمع، يترك شرع الله ويأخذ قوانين الشرق والغرب، مبادئ اشتراكية، هذا كلام وإلا لا؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان أي يأخذ الكفر ويعطي الإيمان فقد ضل وسط الطريق، إذن هلك تمزق وإلا لا؟ وما زال العالم الإسلامي نائما، ما عرفوا، لو فتحوا أعينهم وعرفوا والله لاجتمعوا في الروضة أو في الكعبة وتعاهدوا أنت إمام المسلمين وكل البلاد الإسلامية ولايات والحكم واحد والشريعة واحدة 24 ساعة والدنيا كلها نور. لكن دعونا إلى هذا وكتبنا رسائل من 40 سنة لا التفاتة. إذن لعلنا مسحورون، أنا خايف أن يكون بنو عمنا سحرونا فأصبحنا ما نقبل على الله ولا على دينه. هو السحر هو هذا، الرجل يسحر على مرته يصبح يكرهها، كيف هذا جائز؟ اليهود سحرونا. على كل حال نترك الأمر لله، والذي يجب علينا أن نعرف أننا عبيد الله فلنفزع إليه حتى تنتهي هذه الفتن والإحن والمحن والفوضى. كل مؤمن يقول أنا مسلم ويلزم الصمت، يعبد الله عز وجل ويكف لسانه وفرجه. معاشر المؤمنين، إخوانكم عندهم مرضى ومنهم هذا الشيخ، ادعوا الله لهم بالشفاء، أنا أدعو وأنتم أمنوا، يكفي، نشترك في الدعاء. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا من هو الله الأحد الذي لا إله غيره ولا رب سواه، إنا نسألك وأنت خير من يسأل أن تكشف ضرنا وضر هذه المؤمنة وهذا المؤمن وما بين الأحد إلا ولديه مريض في بيته أو قريبه، فاشف يا رب مرضانا وطهر قلوبنا وزك أرواحنا واجمع كلمة المؤمنين على الحق يا رب العالمين، واهدنا سواء السبيل.